حلمه كده وعلى مزاجه يعني. ما لازمش تبقى ناس كده. لا يصح حاجه. ما يصح حاجه. عظيم. وَلَا تَقُولُوا لِمَا هبت عليك. Thank you. فَرَأَيْتُ مَا قَدَّمُوا فِي أَيْدِيهِمْ الله.